التفريق بين من دخل الصلاة جالسا فإن يصلون جلوسا، وبين من دخل الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإن يصلون قياما.